شبكة إنشادكم العالمية تقدم يا خالق الأكوان باللطف عاملني، ما لي عمل يرضيك، أنت الغني عني. يا واهب الإحسان تقواك ألهمني، خاب الذي يعصيك سبحانك ارحمني. يا خالق الأكوان باللطف عاملني، ما لي عمل يرضيك، أنت الغني عني. يا واهب الإحسان تقواك ألهمني، خاب الذي يعصيك سبحانك ارحمني. لا تعذبني فإني من الذي قد كان مني، وكم من ذلة في الخفايا، أذوب في الدنيا فتونا وأبدع عمري بالتمني. لا تعذبني فإني من الذي قد كان مني، وكم من ذلة في الخفايا، أذوب في الدنيا فتونا وأبدع عمري بالتمني. يظن بي خيرا وإني لا شر الخلق إن لم تعفو عني. يا إله العالمين، يا مغيث السائلين، عافنا ثم اعف عنا، واهدنا دنيا ودينا. إنما الدنيا طريق ينتهي بالحائرين، فاجعل اللهم دربي في دروب المؤمنين. يا إله العالمين، يا مغيث السائلين، عافنا ثم اعف عنا، واهدنا دنيا ودينا. إنما الدنيا طريق ينتهي بالحائرين، فاجعل اللهم دربي في دروب المؤمنين. لا تعذبني فإني الذي قد كان مني، وكم من زلة في الخفايا، أذوب في الدنيا فتونا وأبدع عمري بالتمني. في الخفايا أدوب في الدنيا فتونا وأمضي عمري بالتمني يظن بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني.